أشد الأهل من ألم. أنا خيبهم أبيض للعزوم ألم. أنا خيبهم أبيض للعزوم ألم. صغر معايا جرح جوه القلب ما يصحش، واللي حداد الدواء قال لي ما عادش خلاص. انا قلت يا زمان قل الدمع ما يسيحش، انا قلت يا زمان قل الدمع ما يسيحش، احسن دي معاني دي دبت ما عادش خلاص. اغاث صغران وانا دمعي مالي علي، بسمع للاغاضي ويا الميامي، وادعولي تلقى حداية اصطحت غيي علشان تريح شوي من وجع ألمي. تسح اموت ليك يا قلبي، ايه السبب تعشق اموت ليك يا قلبي، ايه السبب تعشق اموت ليك، اسكت بمالك على الصنف الرضي وتميل، ويفركك مبتلي فوق الفراش وتميل. قلب ايه السبب تعشق قوام وتميل، واتجد بمالك على الصنف الرضي وتميل، فرقك مبتلي فوق الفرش وتميل. كان اللي يضحك في وشك تلت ايه ده حبيبي، كله انت اللي فاضل مش زمن ليك، واتبح بسرك امامه والمخد حبيبي. ياكل في خيري لكن سوء الضمير ليه، ام قال لي حسن الملافظ كل جاوى حبيبي. خد رمالي يا قراض البعيد ليه، لما عداني الزمان ما شفت جنبي حبيبي. والقرب بعدت ولا حدش في وسام، القرب قعدت ولا حدش فيهم ساكت. صبحت عيان والأفكار خلاني أفوت على الأهل أشبه الفقير ساكت. حياتي يا فاوي المر خلاني وعدو مالك براح اليوم ولا سائل حرم علي حرم علي دخول لو كانوا نتيجة وحتى أخي وناس الكل ومدينة الدهر بطال بمد الناس ومدينة والدنيا تيجي على إذن الأصول والدمين أمانة يا رب الصفار أمانة أمانة يا صاحب العقل يا صاحب العقل في العمر مش تعبان الدنيا والوقت وحوال الزمن متجان دايما بفكر وعقلك من الهموم سكران استعمل الصبر يمكن ينعد الحالة واحمد إله التملي ضل ما أفضر كان الخير بقى يا فعل الخير دول درجات في الجنة فعلك المصطفى تفرح وتتهنى مادام مشيت مستقيم بالشرع والسنة يا فاعل الخير دول درجات في الجنة يشفع لك المصطفى تفرح وتتهنى مادام مشيت مستقيم بالشرع والسنة رضوان يقول لك تعالى عندنا واسكن ربك عطاك جميع ما كنت تتمنى مادام تراضي الفقير تنجح في أعمالك يا فاعل الخير بكرة تنول بأفعالك مادام تراضي الفقير تنجح في أعمالك يكفى عليك الشرف والكسب لشمالك اللي فعل طيبة في الآخرة يتآجر اللي فعل طيبة في الآخرة يتآجر بجنة الخلد عقبالي وعقبالك أدوار ومعاني وصلت جواهر فوق التتر ومعاني تحية مخصوص مني للي يكون عاقل واللي جاي يسمع كلامنا يكون أصيل عاقل واللي يكون غير كده أبدا ما يكون عاقل اسمع يا عاقل كلامي ترهنا الصمت بمعاني وصلت جواهر في فوق السن ومعاني تحية مخصوص مني للي يكون عاقل واللي جاي يسمع كلامنا يكون أصيل يكون أصيل عاقل واللي يكون غير كده